الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الأول: الماهية، وهي ما يقال في جواب ما هو لما كانت من حيث هي وبالنظر إلى ذاتها وفي حد ذاتها لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة كانت. انتهينا في البحث السابق إلى أن السؤال المطروح هنا هو الماء الحقيقية، والماهية تقع في جواب السؤال بماء الحقيقية، لأننا ذكرنا بالأمس أن ما إما تكون شارحة وإما تكون حقيقية، وبينا أيضا أن ما الشارحة يسأل بها عن الشيء قبل العلم بوجوده وتحققه، وما الحقيقية يسأل بها عن الشيء بعد تحققه. وبعبارة أخرى أن ما الحقيقية أن ما الشارحة يسأل بها عن الشيء قبلها للبسيطة، وما الحقيقية يسأل بها عن الشيء بعدها للبسيطة. ومن هنا قد يتطابقان، يعني الماء الشارحة وما الحقيقية، وقد يختلفان. لماذا؟ لأن ماء الشارحة عندما يسأل بها عن الشيء لا يسأل بها عن حقيقة الشيء، لأن المفروض أن الشيء بعد لم يتحقق حتى يسأل عن حقيقته، وإنما يسأل بماء الشارحة أن هذه اللفظة عندما تستعمل في كلمات اللغوي أو عندما تستعمل في كلمات الناس ما هو المراد منها، ماذا يقصدون منها؟ يعني عندما يقولون عنقاء ما هو تصورهم عن العنقاء؟ لا أنه حقيقة العنقاء ما هي، لأن العنقاء غير موجودة حتى يسأل عن حقيقة العنقاء ما هو. إذن السؤال بما الشارحة سؤال عما يقصده الناس عندما يتلفظون بهذه اللفظة، أما عندما يسألون بما الحقيقية ليس السؤال عما يقصده الناس بهذا اللفظ، وإنما السؤال عن حقيقة هذا الشيء. فماذا يقصد منه الناس؟ لا ارتباط بما الحقيقية، لا ارتباط بما يقصده الناس من اللفظ بما الحقيقية. فلهذا أنت عندما تأتي إلى الفيزيائي أو الكيميائي وتسأله عن الماء أو تسأله عن الضوء تقول هذه الحقيقة الموجودة ما هي، أنت لا تريد أن تقول أن الضوء ماذا يقصد الناس منه عندما يطلقونه، مراد أنه ما هو حقيقته في العلم في علم الفيزياء، الماء ما هي حقيقته في علم الكيمياء، ولا علاقة أن الناس ماذا يقصدون بهذه اللفظة. قلنا أن البحث في الماهية وأحكامها عندما نقول أن الماهية هي ما يقع هي ما يقال في جواب ما هو، هي ما يقع في جواب ما هو الحقيقية لا ما يقع في جواب ما هو الشارحة. بعد ذلك ننتقل إلى محل الكلام. في المقدمة نريد أن نشير إلى هذا المطلب، نريد أن نقول نحن يوجد عندنا مقام تعريف الشيء. طبعا بعد الطرح عندنا الآن بعد يتكلم عن التعريف، مو مرادنا التعريف يعني شرح الاسم يعني ما الشارحة، وإنما مرادنا التعريف يعني ما الحقيقية، وما يقع في الجواب يكون حدا تاما او ناقصا، رسما تاما او ناقصا. لكن نحن الان نريد ان نتكلم ماذا في الحد، ولا علاقة لنا بالرسم، يعني نريد ان نعرف الشيء بحقيقته. اذا يوجد عندنا مقامان من البحث، مقام في تعريف الشيء ومقام في وجود الشيء. بحثنا هنا أين؟ في تعريف الشيء. طب التعريف نحن مرارا ذكرنا في بداية الحكمة وهنا قلنا التعريف معناه أن المعرف والمعرف بينهما ماذا؟ حمل أولي. أنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق هذا تعريف للإنسان، الإنسان هو المعرف، وقولك حيوان ناطق هو المعرف. في مقام الحمل الأولي هل يؤخذ شيء وراء الذاتيات للماهية؟ يوجد شيء أساسا وراء الذاتيات للماهية أو لا يوجد؟ نريد أن نقول أن الماهية بالحمل الأولي، يعني في مقام التعريف، أن الماهية بالحمل الأولي هي هي وليست إلا هي، يعني لا يحمل عليها شيء وراء ذاتها وذاتياتها. التفتوا للمطلب جيدا، هذا الحديث، هذا النحو من الحديث عن الماهية هل ينسجم مع قولنا أن الماهية أمر عدمي؟ دليل؟ أبي أقول بأنه أساسا هذا الحديث يطرح من يقول بأسالة الوجود، وكل من يقول طبعا هذا البحث ليس مختص بأسالة الماهية، القائلين بأسالة الوجود أيضا يقولون هذا الكلام، وإلا القائلين بأسالة الوجود لا يقولون نحن إذا قلنا بأسالة الوجود فالماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، هذا ننكره، لا يقبلون هذا أيضا. أريد أبين ذاك المطلب الذي أشرت إليه مرارا، وهو أن الماهية هي بيان المحدود مو بيان الحد، ولكنه الذي قال أن الماهية هي بيان الحد هو قدر المتعلم رحمة الله تعالى عليه، وإلا قبله وفي كلماته وبعده أيضا يتكلمون على هذا المنوال، وهو أنهم يبينون أن ماهية الشيء هو بيان لشيء لا أنه بيان لأمر عدمي. على أي الأحوال، إذن الماهية بالحمل الأولي بتصور أنه ذهنكم خالي، إحنا أكثر مكان الذاكرين لأنه أساسا لعله لقائل أن يقول أنه كلا الأمرين أصيل، يعني الوجود والماهية نعم، لأنه لا يوجد تعامد بين الوجود والماهية. أنا بأتكلم على ذات المبنى اللي قد يقول بأينيتهما أي الوجود والماهية، فكلاهما يكون أصيل في الخارج. على أي الأحوال، إذن الماهية بحسب التعريف، يعني بعبارة الأخرى بالحمل الأولي هي هي وليست إلا هي، يحمل عليها ذاتها وذاتياتها فقط ليس إلا. إذن في هذه المرحلة، في هذه المرتبة وهي مرتبة التعريف للماهية، كل ما هو خارج عن الماهية يعني خارج عن ذاتيات الماهية تكون مسلوبة عن الماهية. خب الوجود مأخوذ في ماهية الإنسان؟ لا، فليست بموجود. العدم مأخوذ في ماهية الإنسان؟ لا، فليست بمعدومة. إذن الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق، لا موجود ولا لا موجود، وبعبارة أخرى لا موجود ولا معدوم. ما معنى لا موجود لا معدوم؟ يعني أن الوجود لم يؤخذ جزءا في ماهية الإنسان، أن العدم لم يؤخذ جزءا في ماهية الإنسان، لا بنحو الجزئية ولا بنحو أينية، لا هو جنس ولا هو فصل، يعني لا الوجود جنس للماهية ولا العدم جنس للماهية، لا الوجود فصل في الماهية ولا العدم فصل في الماهية، بل الوجود والعدم خارجان عن ذات الماهية. هذا هو المدعى. دليله ما هو؟ دليله واضح، وهو أن الماهية أي ماهية تراه قابلة لأن يحمل عليها الوجود وأن يحمل عليها العدم، فلو كان الوجود جزءا لها لا يمكن حمل العدم عليها، ولو كان العدم جزءا لها لا يمكن أن تتصف بالوجود. إذن من خلال اتصاف الماهية بالوجود والعدم نستكشف أن الماهية هي لا بشرط من حيث الوجود والعدم، يعني لا الوجود مأخوذ في ذات الماهية ولا العدم مأخوذ في ذات الماهية. فلا الوجود جزء في ذات الإنسان حتى نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق موجود، ولا العدم جزء في ماهية الإنسان حتى نعرفه حيوان ناطق معدوم. من هنا قالوا بأن الماهية بالحمل الأولي لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة، كل مفاهيم العالم غير ذاتها وذاتياتها فإنه يسلب عن الماهية في مقام الحمل الأولي وفي الحمل الأولي، لا أبيض ولا أسود، لا لا، كل ما في ذهنكم، لا واجب ولا كثير، لا واحد ولا لا زوج ولا فرد، أي مسؤول وراء الذات والذاتيات فهو مسلوب عن الماهية بحسب الحمل الأولي. ولكن هذا لا يتنافى مع قولنا أن الإنسان موجود أو معدوم بحسب الحمل الشائع، لأن الواقع الخارجي لا يخلو من أحد النقيضين، إما الإنسان موجود وإما معدوم، ولكن هذا بحسب ماذا؟ بحسب هل البسيطان يعني الحمل الشائع، لا بحسب ما الحقيقية يعني التعريف الحمل الأولي. فلا تنافي بين أن نقول أن الإنسان لا موجود ولا معدوم من حيث هو إنسان، ها؟ مو الإنسان في الواقع لا موجود ولا معدوم، ومن هنا نحتاج ماذا؟ أن نقيد الإنسان ماذا؟ بالحيثية. الإنسان من حيث هو إنسان من هذه الحيثية موجود؟ لا. معدوم؟ لا. ولكن هذا لا يتنافى، الإنسان بحسب الوجود الخارجي إما موجود وإما معدوم. ومن هنا إذا تتذكرون في بداية الحكمة عندما قيل وأشكل على هذا بأنه يلزم منه ارتفاع النقيضين، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هناك أجاب بأنه ارتفاع النقيضين عن تمام مراتب الواقع محال، أما ارتفاع النقيضين عن مرتبة من مراتب الواقع فإنه ليس بمحال. وهنا لم يرتفع النقيضان بحسب تمام مراتب الواقع، لا بحسب تمام مراتب الواقع يعني الحمل الأولي والحمل الشائع، وإنما ارتفع النقيضان بحسب مرتبة من مراتب الواقع. ما هي تلك المرتبة؟ وهي مرتبة الحمل الأولي، وهي مرتبة ذات الماهية. إلا أنه لقائل أن يقول ذات لبداية الحكمة، إلا أنه لقائل أن يقول أن القوانين والقواعد العقلية غير قابلة للتخطيط حتى ولو في مرتبة من مراتب الواقع. أنتم لو قبلتم اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين في مرتبة في مورد واحد هذا كاف لنقض تلك القاعدة، هذا ليس من العمومات اللفظية حتى تقبلوا التخطيط. نحن ذكرنا هنا وذكرنا في علم الأصول أن النسبة في الأحكام العقلية بين الموضوع والمحمول هي نسبة العلة إلى المعلول، فإن الموضوع إذا تحقق لا بد أن يتحقق ماذا؟ المحمول. وإلا لو في مورد واحد تحقق الموضوع ولم يتحقق المحمول معناه أنه ماذا؟ أنه تلك القاعدة العقلية ليست بقاعدة عقلية. يعني مورد واحد لارتفاع النقيضين لو كان جائزا فإنه يبطل هذه القاعدة العقلية. وأنتم إذا التزمتم أنه في مرتبة من مراتب الواقع ارتفاع النقيضين ممكنا فهذا معناه هدم لقاعدة اجتماع النقيضين، وسيأتي في محله أساسا العلوم كلها إنما تبتني على هذه القاعدة. فإذا انهدمت هذه القاعدة لا يبقى عندنا علم أصلا. ومن هنا أقول العلامة رحمة الله تعالى عليه قال هنا يعنون به، هل يعنون به أن ارتفاع النقيضين في المرتبة؟ يريد أن يقول لا تتوهموا، هذا ليس من ارتفاع النقيضين حقيقة، بل هو ارتفاع النقيضين مجازان، وإلا ارتفاع النقيضين حقيقة محال حتى في مرتبة الماهية. حتى الآن فلنقرأ المقدمة إلى أن نأتي لا قوله يعنون به. الفصل الأول الماهية، حتى الإخوة إن شاء الله بعد أن نبين المطلب يتضح لهم بأنه عندما بعض الموارد الأصولية يقولون هذا يلزم منه ارتفاع النقيضين يقولون لا محظور فيه، لماذا؟ باعتبار أن ارتفاع النقيضين في مرتبة من مراتب الواقع فممكن لا محظور فيه، فيفهم منه بأنه هذا أساسا نقض لهذه القاعدة بل وهدم لهذه القاعدة. والفلاسفة ملتفتين إلى هذه النقطة، فلهذا قالوا بأنه هذا ليس من ارتفاع النقيضين. الماهية، هذا العنوان الموجود في كتبكم، هذا العنوان من وضع تابع مو من عبارة المصنف، لأنه العبارة هكذا بلي الماهية من حيث حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة، فقط ليس لا نريد أن نثبت في هذا الفصل أن الماهية لا موجودة ولا لا موجودة، نريد أن ننفي كل متقابلين عن الماهية، سواء كان الوجود والعدم أو كانت الوحدة والكثرة أو كانت التوازن والبياض، كل متقابلين غير الذات والذاتيات لا يوجد الماهية بحسب الحمل الأولي. ولهذا في نسخ الطبعات القديمة هذا العنوان غير موجود. الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو، اذا الماهية التي هي محل الكلام، اي ماهية؟ ما يقع في جواب السؤال بما الحقيقية. لما كانت الماهية من حيث هي، فلهذا تجدون دائما عندما نتكلم عن الماهية بحسب التعريف بحسب الحمل الأولي بحسب هذا المطلب بحسب هذه المرتبة دائما نقيدها بالحيثية، لأنه ما لم نقيدها بالحيثية يلزم ارتفاع النقيضين عن الواقع الخارجي وهو محالون. لما كانت الماهية من حيث هي وبالنظر إلى ذاتها في حد ذاتها، لما كانت لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة، أن تتصف بأن الماهية موجودة أو معدومة، لما كانت، كانت جواب هذه لما كانت في حد ذاتها، هذه لما كانت إقامة البرهان على المدعى، كانت في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. إذن لا معنى لا موجودة ولا لا موجودة، يعني لا الوجود مأخوذا في حد الماهية ولا العدم مأخوذ في حد الماهية، بأن يكون عينها أو جزءها، يعني الوجود يكون عين الماهية أو أن يكون جزء ما هي، لا هو الإنسان ولا هو جزء الإنسان من الجنس والفاعل. وإن كانت هذا بحسب الحمل الأولي، وإن كانت الماهية لا تخلو، بعد شوفوا وإن كانت هنا بعد ما قيدها من حيث هي، قبل ذلك قال لما كانت من حيث هي، أما هنا عندما جاء أراد أن يحمل عليها الوجود والعدم بعد لم يقل من حيث هي. وإن كانت أي الماهية باعتبار آخر بالحمل الشائع لا تخلو عن الاتفاق بأحدهما في نفس الأمر والواقع بنحو الاتفاق، ولكن بصفة خارجة من الذات، لا أنها جزء الذات ولا أنها عين الذات. وبعبارة أخرى، الماهية بحسب الحمل الأولي ليست بموجودة ولا لا موجودة، وكأن الذي طبع هذه النسخة بأيديكم نظر إلى هذه المقدمة فقال الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة، ولكنه السيد العلامة في آخر الفصل يقول نظير الوجود والعدم من في خروجهما من الأمر الماهية سائر المعاني المتقابلة، فإذا ليس الكلام فقط في الوجود واللا وجود. وإن كانت بحسب الحمل الشائع إما موجودة وإما لا موجودة، فهذا هو المراد الذي ذكرناه في بداية الحكمة، قلنا وهذا هو المراد بقولهم أي بقول الحكمة إن ارتفاع الوجود والعدم عن الماهية من حيث هي. هذه الحيثية مهمة جدا، لأن اختلاف الحيثيات يؤدي إلى اختلاف الأحكام قطعا. لماذا؟ لأنه بالأمس ذكرنا لكم أنه عندما توجد عندنا أسئلة كثيرة هذا معناه وجود مجهولات كثيرة، مجهولات كثيرة هذا معناه وجود معلومات كثيرة، معلومات كثيرة هذا معناه وجود حيثيات متعددة، فإذا كانت الحيثيات متعددة فالأحكام تكون متعددة. قال إن ارتفاع الوجود والعدم عن الماهية من حيث هي، هذا هو مرادهم عندما قالوا وهي من ارتفاع النقيضين عن المرتبة. هذه الألف واللام ألف لام عهدية، يعني عن مرتبة الذات، يعني عن مرتبة الحمل الأولي. وليس ذلك بمستحيل، يعني ارتفاع النقيضين بمرتبة الذات، وإنما المستحيل ارتفاع النقيضين عن الواقع مطلقا بحسب الحمل الأولي وبحسب الحمل الشائع وبجميع مراتبه، إلا أنه لما كان هذا المطلب من الحكماء يوهم ارتفاع النقيضين ولو في مرتبة من مراتب الواقع، السيد العلامة قال ويعمون به، ليس مرادهم ارتفاع النقيضين حقيقة. شو التفت للمطلب لأنه دقيق جدا. نحن عندنا قاعدة إن شاء الله ستأتي بحثها في الواحد والكثير، نقول أن النقيضين القاعدة فيهما هو أن نقيض كل شيء رفعه، هاي القاعدة، نقيض كل شيء رفع ذلك الشيء، أما أن ذلك المرفوع مطلق أو مقيد هذا لا علاقة له بالرفع، الرفع دائما مطلق، المرفوع تارة يكون مطلق وأخرى يكون ماذا؟ مقيد. الوجود المطلق نقيضه ماذا؟ رفع، لا مو العدم المطلق. التفتوا جيدا لما أقول حتى لا تقعون في اللفظ. نعم العدم المطلق هنا ولكنه دائما له الشكل يصير. الوجود المطلق نقيضه ماذا؟ رفع الوجود المطلق. قد رفع الوجود المطلق والعدم المطلق. الوجود المقيد نقيضه ماذا؟ رفع المقيد. الرفع مقيد لو مو مقيد؟ الرافع مقيد ومو مقيد؟ مو مقيد، المرفوع مقيد. واضح هذا المطلب؟ الآن نأتي إلى محل الكلام. التفتوا لهذه القاعدة، إذا نقيض كل شيء رفعه بتراك المرفوع، تارة يكون مطلق وأخرى يكون مقيد. طبعا هذا مو فقط في الوجود وفي العدم أيضا كذلك. نقيض كل شيء رفعه بتراك المرفوع، تارة يكون وجود وأخرى يكون ماذا؟ عدم. أيضا العدم فرض، ولكنه شيئيته مو محققة، وإنما شيئيته ماذا؟ مفروضة من قبل العقل. إذا العدم المطلق نقيضه ماذا؟ رفع العدم المطلق. العدم المقيد نقيضه ماذا؟ الوجود المقيد. رفع العدم المقيد. بحسب القاعدة رفع العدم المقيد. إذن عندنا وجود مطلق ووجود مقيد، ونقيضهما رفعهما، رفع الوجود المطلق ورفع الوجود المقيد. وعندنا عدم مطلق وعدم مقيد، ونقيضهما رفع العدم المطلق ورفع العدم المقيد. واضح إلى هنا؟ نأتي إلى محل الكلام. الوجود في الماهية والعدم في الماهية مقيدان أم مطلقان؟ مقيدان بالمرتبة. نريد أن نقول أن الوجود المقصود في المرتبة، هذا قيد الوجود أم قيد الوجود؟ نعم. العدم المأخوذ في المرتبة، هذا العدم مطلق لمقيد أم مقيد بالمرتبة؟ فعندنا الوجود المقيد والعدم المقيد. نقيض الوجود المقيد العدم المقيد او رفع العدم الوجود المقيد. فاذا العدم المقيد ونقيض الوجود المقيد صحيح. عندنا نريد ان نرفع هذان المقيدان، نريد ان الوجود المقيد بالمرتبة لا يوجد، العدم المقيد بالمرتبة لا يوجد. إذا عندنا وجود مقيد وعندنا عدم مقيد. أو قولوا عندنا الوجود المقيد وعندنا العدم المقيد. الوجود المقيد نقيضه العدم المقيد، لا نقيضه رفع الوجود المقيد. لماذا؟ باعتبار أن العدم المقيد القيد قيد للعدم، قيد للرفع. ونحن قلنا أن النقيض دائما العدم مقيد أو المرفوع يكون مقيد، الرفع مقيد أو المرفوع مقيد. المرفوع مقيد، أما الرفع فيكون ماذا؟ مطلق. فهنا العدم المقيد الرفع مقيد أي المرفوع مقيد، الرفع مقيد. فإذا هذا من قبيل ارتفاع الضدين، لأن الوجود المقيد شيء والعدم المقيد ماذا؟ شيء آخر، وأن ترفعهما عن الماهية. الوجود المقيد بالمرتبة، العدم المقيد بالمرتبة، هذا من نقيضان؟ هذا قبيلة الضدين. فانتم لماذا؟ ولكن أحدهما مفقط والآخر ماذا؟ مفروض. ولكن من قبيلة الضدين. بعد نقيض الوجود المقيد هو العدم المقيد أو رفع الوجود المقيد. إذا السماء هما نقيضان لم يرتفع، لأنه هذه القضية أقول الماهية من حيث هي موجودة صادقة؟ صادقة؟ لا كاذبة. صادق ما هي له؟ الماهية من حيث هي ليست موجودة. تعال هنا، الماهية من حيث هي معدومة، صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. نقيضها؟ إذا فما هما نقيضان لم يرتفع، لأن واحدة صادقة والأخرى صادقة في المعصية. وما ارتفع ليس بنقيضين بل هما من قديم بدان. ما أدري وانا صار المطلب إنه هذا لا عبد الله يلزم أبدا أبدا ياهي وما يثبت الوجود المقيد. إذا رفعت العدم المقيد يثبت الوجود المقيد، ما نقيده لسرفنا إلا العدم المقيد. نقيده ماذا؟ رفع العدم المقيد. رفع العدم المقيد يثبت لنا الوجود المقيد أبدا. ما تقول هذا بين رفع العدم المقيد وثبوت الوجود المقيد. أنت تريد أن تقول رفع العدم المقيد هذا لا يستلزم أن يكون هناك ماذا؟ وجود مقيد. منين؟ لا أنت خلينا مثلا نقل أتركه. أنا أريد المطلب تفهمه الآن، بعد ذلك تعالوا إلى النقل والإشكال. المطلب واضح من واضح؟ أريد أقول هذا المطلب، وهو أنه نحن نريد أن ننفي عن الماهية الوجود المطلق والعدم المطلق. لا، لأنه قلنا الوجود المطلق والعدم المطلق مو منتفي عن الماهية بكل مراتب الواقع، لأنه بحسب مراتب الواقع إما موجود وإما معدوم. إذا الوجود المطلق عن عدم المطلق مو منتفي، إما موجود وإما معدوم. إجانا ماذا؟ إلى الوجود المقيد وإلى العدم المقيد. الوجود المقيد نقيضه العدم المقيد، لا نقيضه عدم الوجود المقيد. نقيضه عدم الوجود المقيد. وكذلك العدم المقيد ليس نقيضه الوجود المقيد، وإنما نقيضه رفع العدم المقيد. فما هنا نقيضان لم يرتفع، لأنه قولك الماهية من حيث هي هي موجودة لا صادقة، وقولك من حيث هي هي ليست موجودة هذه هي صادقة. إذا لم يرتفع. ارتفع النقيضان هنا في هذه القضية؟ لم يرتفع. تعالوا إلى العدم. الماهية من حيث هي هي معدومة لا هذه كاذبة. ماذا يصدق؟ الماهية من حيث هي هي ليست معدومة فهذه هي صادقة. إذا أيضا هنا لم يرتفع النقيضان، وإنما واحدة ثابتة والأخرى ماذا؟ ثابتة. إذا أنت عندما تأتي إلى كل قضية من القضيتين تجد إحداهما صادقة والأخرى ماذا؟ كاذبة. لكن عندما تأتي إلى القضيتين ليس من قبل النقيضين بل من قبل من قبيل الضدين. اتركوا حتى العبارة، أنا أغسل المطلب أطبق لكم العبارة أطلعها كاملا. بلين لست أحسنتم بلين أحسنتم، هذا ما كفرت من هالجهة، ما كفرت يعني موجودة ولا لا موجودة، مرادهم الوجود المقيد وذاك لا موجودة يعني المقيد يعني مطلق ثلاثة، يعني لا موجودة بالوجود المقيد، لا معدومة بالعدم المقيد. هذه لا موجودة بالوجود هذا معدوم، هذه لا معدومة رفع الوجود المقيد لا العدم المقيد. العدم المقيد هذا ليس من قبيل ارتفاع النقيضين. اذا قولهم لا موجودة يعني لا موجود المقيد، لا لا موجودة يعني لا معدوم المقيد، وهذا ليس من قبيل ارتفاع النقيضين. فما هنا نقيضان غير مرتفعين، وما ارتفعا ليس بنقيضين. حتى الأخوة إذا أجل المطلب أيضا حسين يراجعون المنظومة أيضا، لأنه هو متعرض أيضا للمطلب بمحرم مفصل، وأريد الأخوة يأنسون هذه الاصطلاحات حتى تستغير. ثم هذا عند ذلك يتضح لكم الإشكالات التي تذكر في علم الأصول. بعض الأحيان عندما يلزم في مورد اجتماع نقيضين تقولون لا محظور فيه، لأنه هذا في مرتبة من مراتب الواقع، كما قالوا في أن الماهية من حيث هي هي لا موجودة لا معدومة، فكما يلزم ارتفاع النقيضين هناك ولا محظورة، إذا هنا فليلزم ارتفاع النقيضين ولا محظورة. ولكن الحكماء يقولون هذا مجازا من ارتفاع النقيضين، وإلا حقيقة ليس من ارتفاع النقيضين. قال يعنون به، لماذا فسر مراد الحكماء؟ لأن مراد الحكماء قد يوهم ماذا؟ جواز ارتفاع النقيضين في مرتبة من مراتب الواقع. ومن هنا فسر مراد الحكماء بما يخرجه حقيقة عن ارتفاع النقيضين ولو في مرتبة من مراتب الواقع. قال يعنون به أي مراد الحكماء أن نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات، يعني الوجود المطلق والوجود المقيد، الوجود المقيد بحد الذات، أن نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات نقيضه ليس هو العدم المأخوذ في حد الذات، بل نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات ما هو؟ هو عدم الوجود المأخوذ في حد الذات، بنحو يكون العدم مطلق والمعدوم يعني المرفوع ماذا؟ مقياد، مو أن يكون العدم مقياد، بل عدم الوجود المأخوذ في حد الذات بأن يكون حد الذات وهو المرتبة قيدا للوجود، لا أن يكون قيدا للعدم، أن يكون نقيض المقيد رفع المقيد، مو نقيض المقيد الرفع المقيد. واضح صار؟ إذا نقيض المقيد نقيضه ماذا؟ رفع المقيد. ونحن عندما نرفع العدم نرفعه بنحو الرفع المقيد، لا رفع المقيد، نرفعه بنحو الرفع المقيد. إذا ما هما نقيضان لم يرتفعا، وما ارتفعا ليس بنقيضين. قال وهي المرتبة قيدا للوجود لا للعدم، مراد عدم هنا يعني الرفع لا للعدم، أي نقيض الوجود المقيد رفع المقيد، ونقيض العدم المقيد رفع العدم المقيد، لا أن نقيض الوجود المقيد هو الرفع المقيد دون الرفع المقيد. ولذا قال والقائل هو الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الإشارة، ولذا قال أنه إذا سئل عن الماهية، إذا سئل عن الماهية من حيث هي بطرف النقيضين أو ما هي في قوة النقيضين كما سيأتي بيانه، فأنت الإنسان من حيث هو إنسان، من حيث هو إنسان موجود معدوم، الجواب ماذا؟ ها؟ كيف تجيب؟ تقول أن الإنسان لا موجود ولا معدوم، هل تقول؟ تقول لا، قدم السلب وقدم سلبا على الحيثية كما يقول حكيم السبزواري، قل ليست الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، لماذا نقدم السلب؟ يقول حتى لا يكون السلب مقيد وإنما يكون المسلوب مقيد، حتى يكون السلب مطلق قدم أنت في الأمام حتى لا يحصل فيه قيد، لأنه هنا القيد ليس للسلب وإنما القيد لأي شيء، للمسلوب للمرفوع، لأنك تريد أن تقول أن المرفوع مقيد، أن المرفوع هو الوجود المقيد، أن المرفوع هو العدم المقيد، أن الرفع مقيد أو مطلق، مطلق إذا قدمه من أول الأمر، إن ليس يعني هذا مطلقا، خذ ما هو المرفوع، مرفوع الوجود من حيث الوجود عن الإنسان من حيث هو إنسان. طبعا تستطيع أيضا أن تقول الماهية ليست من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، أو قل ليست الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، ولا تقل الماهية لا موجودة ولا معدومة من حيث هي، لأنه هذا يوهم ماذا؟ يوهم السلب المقيد، ونحن نريد أن نقول سلب يوهم السلب المقيد، يوهم الرفع المقيد، ونحن نريد أن نقول ماذا هو الرفع المقيد لرفع المقيد؟ نريد أن نقول رفع المقيد لا الرفع المقيد. قال ولذا قالوا إذا سئل عن الماهية من حيث هي، هذه الحيثية دائما مع الماهية بالحمل الأولي، من حيث هي بطرفي النقير كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع تقديم السلب على الحيثية حتى يفيد سلب المقيد، يعني أن يكون السلب مطلق والمسلوب مقيد، أن يكون الرفع مطلق والمرفوع مقيد دون السلب المقيد. أنت لا تريد أن تقول أنه في الماهية أنه أخذ فيها السلب، سلب دون وجود سلب العدم، أنت تريد أن تقول أن الإنسان حيوان ناطق سلب منه الوجود والعدم، هذا السلب في المقيد. أنت لا تريد أن تقول، تريد أن تقول أن الإنسان حيوان ناطق لم يؤخذ فيه الوجود، لم يؤخذ فيه يعني في هذا في هذه المرتبة العدم، حتى يفيد سلب المقيد دون السلب المقيد، لأنه لو أخرت السلب هذا معناه أن الماهية أخذ فيها سلب الوجود والعدم وهو السلب المقيد، فأنت لا تريد أن تقول أن الماهية أخذ فيها سلب الوجود والعدم، تريد أن تقول لم يؤخذ فيها الوجود لم يؤخذ فيها العدم، وكم فرق بين المقامين. أنت تريد أن تقول أن الماهية أخذ فيها سلب الوجود سلب العدم، ها؟ هذا معناه أن أخذ فيها شيء وراء الحيوان والناطقية. تريد أن تقول لم يؤخذ فيها الوجود ولم يؤخذ فيها العدم، ولكن الوجود المقيد والعدم المقيد، فهو سلب المقيد دون السلب المقيد. فإذا سئل هل الماهية من حيث هي موجودة أو ليست بموجودة، فالجواب طبعا مرارا قلنا أن الماهية من المعقولات الثانية الفلسفية، مرادنا نحن هنا مصادق الماهية يعني الإنسان، نحن لا نسأل عن الماهية هل هي موجودة أو ليست موجودة، الماهية لا هي موجودة ولا ليست موجودة، السؤال عن الإنسان أنه موجود أو ليس موجود. ولكن حتى لا نكرر الأمثلة نقول الماهية، ومرادنا ليس مفهوم الماهية، يعني ليس مرادنا ميم أليف هايات، هذا مو مرادنا، مو مرادنا الماهية بما هي مفهوم، وإنما مرادنا ماذا؟ مصادق الماهية يعني الإنسان يعني البقر يعني السماء يعني الأرض ونحو ذلك. قال فالجواب ليست الماهية من حيث هي بموجودة ولا لا موجودة، ليفيد حتى يفيد ماذا؟ نقدم السلب على الحيثية، ليفيد أن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ في حد ذات الماهية، وهذا ليس مختصا بالوجود والعدم، بل هو شامل لكل مفاهيم العالم غير الذات والذاتية. ونظير الوجود والعدم في خروجهما عن الماهية، يعني في خروجهما عن الإنسان، يعني في خروجهما عن البقر، يعني في خروجهما عن السماء، عن الأرض وعن كل ما له الماهية. ونظير الوجود والعدم في خروجهما عن الماهية من حيث هي، يعني بحسب الحمل الأولي، سائر المعاني المتقابلة، حتى كان تقابلهما من قبيل تقابل النقيضين، او كان تقابلهما من قبيل تقابل الضدين، او كان تقابلهما من قبيل تقابل العدم والملكاء، ما فرقه، لانه جميع انواع التقابل في النتيجه نرجعها الى ماذا؟ نرجعها الى اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. لماذا نقول ان البياض والسواد لا يجتمعان في محل واحد في آن واحد؟ لماذا؟ لانه يلزم ان يكون الجسم اسود ولا أسود، أبيض ولا أبيض، فمرجعه أيضا ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين. فلهذا قال سائر المعاني المتقابلة التي، أي المعاني المتقابلة التي في قوة النقيضين، فإن السواد في قوة نقيضه ماذا؟ في قوة عدم البياض، وإن البياض في قوة عدم السواد. حتى ما عدوه من لوازم الماهيات ايضا هو خارج عن ذات الماهية، لانه بحثنا عن الماهية بما هي هي، يعني بالحمل الاولي. فالاربعة من حيث هي هي لا زوج ولا فرد، نعم من حيث لوازمها اما زوج واما فرد. قال حتى ما عدوه من لوازم الماهيات، فليست الماهية من حيث هي واحدة، لعله أصوب هذا باعتبار أنه ليست لا واحدة، قيمة فيه يلزم ماذا؟ يلزم إثبات. إذن الأفضل أن تثبت هذه الله. فليست الماهية من حيث هي واحدة ولا كثيرة. ضرب المثال للمتقابلين بالواحدة والكثيرة هذا منافق لما سيختاره بعد ذلك من أنه لا يوجد تقابل بين الوحدة والكثرة، لأن التقابل بينهما تقابل تشكيكي، بيانه سيأتي، ولكن لعله على مذاق القوم أو له توجيه يحتاج إلى تكلف. فليست الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة ولا كلية ولا جزئية، مع أنكم علمتم فيما سبق أن الإنسان يلازمه الكلية أو الجزئية، في الذهن يلازمه الكلية، في الخارج يلازمه الجزئية. نعم في مقام الذات الإنسان لا كلي ولا جزئي ولا غير ذلك من المتقابلات. وليست الأربعة من حيث هي زوجا ولا فردا. والحمد لله رب العالمين.